What are we gonna do? We gonna send that shit to fucking Royce the 5'9". We can listen to it. It gonna be like, let's do a fucking remix. Yeah! Kalash Kuli Jaga Ujani. It's DCD, baby! Titi Zikas Shuya Tina. هذا ربغا ورجعوني لنا القديم يا ماش كش كان فرق عديل نكوفك من أستريات فاس بيك هاكسترد الله الوليدة ها راسو سلينة ها تحضار في الفامينة تشوف دو أحمر الدجينة سيلف ميد عمرنا شي قوال احتاجينا راب جيم طلع شحال من بوال احتاجينا هنا نعاود حنا ديما هنا اوبن يا واش عزي قصع من كم يواك تشوفني دايز غوت يا واش راك عارف شكون اللي كيرجع باش يفرع الهواج شكون اللي كيطبع السواج من يا ماش خلي الدواج اي دراري شي حد يقول لي اش طالي كسر عيني يا فروابا كيبان لي كلشي رطابة صاحبي اللي كي ربي لا صحيب تولي مناقر مع هريبة عيشوش قادين دربي ولا شناوة تقعد لابل جينا من يامات شوين لاو زناقي خيبين في لاو تقاشر بيضين قرايا الله يجيب براش طايشين 12 عام في الساكة عايشين 12 عام في الحبس خبار مغيشيك سمار الدرب خرج من بحر البلية ناشف دخلت الراب سبقت مو بالكحل هيج بلية كاشف قال خراكي بلية ناتل قدام دادو مسالة البراش صمك واحد تبقى وغياكلو انو خالة مضفوك واش باقي البيف شاك جين جوشي 20 فاك حيج غيل بعالك لي معايا ياكلو 20 بحالك 20 عام ورمتها لعينك من الانعاش كون غتشوف سرسو الفلوجة وشريكين غير واحد شو شحال من كلب كين باح صوتو عليا ندير كونسير في البرلمان ملي نجاح نجيب الوزيرة اللي كتشجع ما عارفة منين جات سخن ليا شو تعرج وتساوي منين جات بيتش شكدير في البرلمان بيتش اول شي ومش عارة دي وانتو ما كديروا الناس باقي ما هيجوش احنا اللي غنديروا لكم دابا كنتيق في الله وفي خيالي باسبور ديالي العاقة في سروالي بوز البال ما على بالي مرحبا بك في عالمي صلاة الراب وقص ما وشتراني فتخ برام شعل داز قدامي مضفوك اسمع سميج وخدل درابي سبع سنين عزي حاكم دربك كي تسمع في بيتك فعام درب السقف درج كل شي بلا ما حسيج وباقي بوز بارك يقول لي انت ما عزيج طريق الراب ناشف الحسة ترطام فلوس الراب قاع ما تعمر بسطام سحب العاق في الادسنس عندك قنطار ديال الفيوز كتدخل جوج دراهم سحب كرك مسمار شيت فلو ديال الاسمعي حل كتاب المعجزات غتلقى صباعي هار نضرب موشي الزامل غتسمع صداعي حيت غتحضر ليوني ساف شو عزيكي طاغي فباغي فوك لبان ماغي غنجمع الدراري نطلعو الليل يزاب البلاغي ياه يلا طاحت هادي داو فوكي خلاها ها تعلمت جوج حوايج في الدنيا ما نسمحش بحقي هايرس ديما مدخشين وخات عيا ما تنقي قدر الفراس زام البوك لقيت واقف في رزقي ديال الجبال وخا كبرنا مع الحاسقين علقة ديال الذهب عمرها فوق درقومي دازت اختك عندكم يباسني وجابت جوج موميسات خوابة مونيكات كيتزاحموا في الطوبيسات وكيربيو على العاقة فوك تدرهم جيبو غزال كتخريوني بالضحك فوك السكا ام سي غنمشي البنكا ونضرب 50 بركا ونخبر 5 سنين فوك فوك سميك وفوك اللي مرسمين فوك فوك سمير في الدرب وفوك سويت فوك الغربة بغيت العاقة في بلادي رلقى السوين ونصيف الدار العمرة والحج ونقف السويت يه هيدا شري باركالو